هل التسمية عند كل شربة والحمد عند الرفع سنة؟ نعم. والآخر أنه التسمية في البداية والحمد في النهاية، هل كذلك سنة؟ نعم.